عايزين نصلي الترنيمة، نصلي الترنيمة مش نقولها وخلاص. نطلب منه ان هو يدينا قلب جديد فعلا. اديني قلب جديد ما فيهوش غير حب ليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك. يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن فيك، هنسى كل الاحزان، هنسى تعب الايام، وافتكر بس يا ربي اني في قلبك متشال، هنسى كل الاحزان. وافتكر بس يا ربي اني في قلبك متشال، اديني قلب جديد ما فيهوش غير حب ليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك. يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن فيك، يا رب طهر قلبي ودموعي تغسل ذنبي، خليني دايما فاكر عينك دي شايفة قلبي، يا رب طهر قلبي خليني دايما فاكر عينك دي شايفة قلبي، واديني قلب جديد ما فيهوش غير حب ليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك. يا رب انا مستنيك تيجي وتسكن فيك، خليني اعيش على وعدك يا ابني، اديني قلبك وعينيك هتشوف طرقي، ثبتني يا رب في حبك، خليني اعيش على وعدك يا تشوف طرقي، ثبتني يا رب في حبك، اديني قلب جديد غير حب ليك، عايش علشان يرضيك، مشتاق للسما وليك، عايش علشان يرضيك. مواليد يا رب أنا مستنيك تيجي وتسكن فيه. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي. يا رب احنا جايين دلوقتي واقفين قدامك طالب منك يا رب ان انت تديني قلب جديد يا رب. شيل يا رب كل حاجه من جوايا وحشه واديني قلب جديد يا رب. خلي يا رب عناية تبقى عليك انت بس على الطريق يا رب بتاعك انت بس. ما تخلينيش اعرض بين فرقتين، ما تخلينيش امشي بين طريقين يا رب، امشي هنا شوية وهنا شوية. خليني اخد هدف، اخد قرار والتزم بهدفي ان انا اوصل لك يا رب واقرب منك. انا اكيد مش هقدر اوصل له لوحدي، اكيد مش هعرف، اكيد مش هقدر امشي لوحدي يا رب، أكيد هقع كتير وهتكسر كتير، بس عيني هتبقى عليك أنت يا رب، هقوم أجري عليك أنت يا رب. أرجوك يا رب اديني قلب جديد يحب كل الناس يا رب، يحب كل اللي حواليا يا رب، ما يخلينيش أكره حد ولا أنام في يوم متضايق من حد أو حد متضايق مني. أرجوك يا رب اديني قلب جديد ما يفكرش بالوحش ولا يفكر بالسوء ولا يفكر في أفكار وحشة. القلب ده يا رب هو اللي بيطلع كل حاجة، القلب ده هو اللي بيطلع كل حاجة يا رب. اديني قلب جديد يا رب ان انا ابقى ملتهب كده وحماسي وسخن يا رب معاك. انا ليه دايما ببقى متحمس في حاجات تانية بعيدة عنك، لكن معاك انت ما مش متحمس يا رب. اديني قلب جديد يا رب عشان احس بيك يا رب، احس ان انت بتناديني فعلا، انت بتناديني. لما تديني قلب جديد انا احس يا رب كده. يا رب انت عارف القلب كويس، انت كاشف كل واحد فينا كويس يا رب، وكاشف ان احنا مهما نعمل حاجات وحشه ومهما نزعلك، بس جوانا بنحبك يا رب، جوانا ما نقدرش نستغنى عنك، بنحبك يا رب، انت ابونا اللي بنحبك يا رب. ارجوك يا رب استحملنا، انت يا رب مراحمك متجدده كل صباح، كل يوم بتدينا فرصه جديده يا رب. دلوقتي اهو دلوقتي انا عايز اطلع وكل واحد موجود معايا هنا نطلع يا رب مدينا قلب جديد يا رب، نعيش حياه جديده معاك يا رب يسوع. حتى لو حد فينا كان واقع في خطيه يقدر يوم أقوم الآن وأرجع إلى قبل، أقوم أرجع لك بسرعة يا رب، بس أرجع لك وأنا حاطط هدف إن أنا أوصل لك، مش أرجع لك عشان كلام أثر فيا شوية وأرجع تاني للخطية. لا يا رب أرجع لك عشان أنا عايز أرجع لك، عشان أنا حاطط هدف إن أنا أوصل لك يا رب. أنت قلت يا رب أنا واقف على الباب أقرع، أنت بتخبط دلوقتي، كل واحد فينا هيفتح لك قلبه دلوقتي يا رب عشان انت تسندنا وتمسك ايدينا. انت قلت بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيء، يعني ما نعملش حاجة لوحدينا، احنا ضعاف ما نقدرش يا رب، بس كل اللي هنقدر نعمله ان احنا نحط هدفنا ان احنا نشوفك في كل حاجة يا رب، نشوفك في كل حاجة، نشوفك في كل موقف بيحصل في حياتنا. نحط هدفنا ان احنا في القداس هنقف، احنا واقفين في قدس الاقداس واقفين معاك، هنقف مش هنشغل بالنا بحد جنبينا. هنحط في هدفنا يا رب ان احنا مهما حصل هنيجي الكنيسة وهنصلي، مهما حصل مش هيعدي عليا يوم غير لما اصلي وانا في بيتي. مفيش حد هو اللي هيشجعني، انت بعت لي ناس تشجعني يا رب، بس انت الاساس. في أي يوم من الأيام لو لقيتني أنا معتمد على الناس دي اللي بتشجعني ممكن أنت تاخدهم عشان خاطر تقولي أنت لازم تلجأ لي. أنا بلجأ لك من دلوقتي يا رب، بقولك تعالى أرجوك يا رب، أرجوك. أنا حطيت هدفي خلاص أن أنا أجيلك من دلوقتي يا رب أرجوك. أنا كتير يا رب بفكر في الدراسة، أفكر في شغلي، أفكر في حياتي، بس كل دي حاجات أرضية يا رب. وأنا لو ركزت وبقيت معاك أنت هبقى ناجح في كل حياتي. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. أنت الأساس يا رب، أنت أساس النجاح في كل حياتي يا رب. أنت اللي هتخليني ناجح في دراستي، وهتخليني ناجح بعد كده في شغلي، وهتخليني ناجح في حياتي الروحية وحياتي العملية. أنت اللي هتخليني ناجح في كل حاجة يا رب، بس الأساس أن أنا أبقى معاك. أرجوك ما تتخلش عنا يا رب، أقف جنبينا دلوقتي. قلب جديد اخلق في كل واحد فينا يا رب، اسمع لصلاة كل واحد فينا بيصلي. كل واحد يا رب دلوقتي فتح لك قلبه بجد، كل واحد فينا دلوقتي لازم يتأكد واثق ان انت واقف في وسطينا. انت قلت ان اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم. انت معانا دلوقتي يا رب، انا اؤمن واثق ان انت معانا دلوقتي يا رب. حتى لو احنا مش شايفينك بعينينا بس هنحسك بقلوبنا، هنحسك بقلوبنا يا رب في كل حياتنا يا رب. انت واقف جنبينا دلوقتي في وسطينا وسمعنا يا رب. كل واحد فينا جوا ضعفات شيلها ارجوك. كل واحد فينا الشيطان زله بخطية، انت قادر يا رب تقومه من الخطية دي وتعديه عليها. ارجوك يا رب، ارجوك يا رب ادينا القوة، ما تخليش الشيطان يلعب بينا يا رب، ما تخليش الشيطان ياخد حاجات وحشة فينا وهي اللي يظهرها يا رب. أرجوك أرجوك كل واحد فينا دلوقتي جوه ضعف، جوه ضعف، وانت اللي عارف الضعف بتاع كل واحد فينا. أرجوك انت اللي قادر تغيرنا وتصلحنا يا رب. قلبا نقيا يا رب اخلقه فينا يا رب، قلبا نقيا اخلقه فيه يا رب. دقيقة كل واحد يتكلم مع ربنا شوية. شكرا لك يا رب، شكرا لك ان انت سمعنا، شكرا لك ان انت حاسس بينا، شكرا لك ان انت بتطبطب علينا، شكرا لك ان انت بتمسح دموع عينينا يا رب. ارجوك يا رب، انت عارف كل قلب واحد فينا دلوقتي، عارف القلب وعارف مين اللي فعلا بيطلبك بجد وبيقولك قلبا نقيا نخلق فيا، ومين اللي مش بيطلبك بجد. المس قلوبنا كلها يا رب، كلنا المس قلوبنا ارجوك يا رب. طلب يا رب كل اولادك يا رب، كل اولادك وبناتك اللي بيمتحنوا، كل اولادك الطلبه، كل اولادك وبناتك ساعدهم يا رب ارجوك. ما تديهمش على قد تعبهم لان هم ما تعبوش، احنا ما تعبناش، ما تعبناش يا رب، بس انت الاب الحنين اللي تدينا بسخاء. معلش ادينا يا رب نتيجة ودرجات حلوة يا رب، ادينا أكتر من مجهودنا، ما تديناش على قد تعبنا أرجوك يا رب. ريح قلوب ولادك وبناتك، اسندهم وساعدهم في دراستهم يا رب، فتح قلوبهم، فتح ذهنهم إن هم يذاكروا ويبقوا ناجحين يا رب. لأن ولادك كلهم ناجحين يا رب، ولادك كلهم في أحسن صورة ناجحين يا رب، سواء دراسيا أو عمليا أو اجتماعيا يا رب. أرجوك يا رب المس قلب كل واحد فينا موجود ومش موجود، إنه يحس بيك ويقرب منك ويستمتع بيك يا رب. أرجوك اشفي كل المرضى يا رب، سد احتياجنا يا رب. أرجوك شكرا لك يا رب على الفرصة الجميلة في الاجتماع النهاردة، ان انت خلتنا نسمع موضوع حلو ونسمع كلام حلو، وقبل ده كله ان احنا نتلقى معاك في فكرة الصلاة دي يا رب، ونسمعك ونتكلم معاك. شكرا لك يا رب. انا واثق ان في مننا كتير بيحب الاجتماع عشان خاطر الصلاة، عشان خاطر بلاقيك فيه، مش بلاقيك مش بيقعد معاك في البيت ولا بيقعد معاك في الكنيسة، بس بلاقيك في وقت الاجتماع. ورغم ده كله انت بتيجي مشتاق تسمع كل واحد فينا يا رب. شكرا شكرا ليك يا رب على محبتك الكبيرة اللي تخلينا واقفين خجلانين قدامك دلوقتي يا رب. يا رب واخيرا وليس اخيرا شفعت امنا العذراء ام النور ورئيس الملائكة جلال ميخائيل قديس العظيم الانبا مقار وكل مصاف القديسين، اسمعنا عندما نقول بكل شكر قائلين: يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأنك كنت